الدنيا. لما ذكر الله زينة الحياة الدنيا ذكر الزينة التي لا تبيد وتبقى، فقال جل ذكره والباقيات الصالحات. تنصرف أول ما تنصرف إلى قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم كل عمل صالح يراد به وجه الله ويتبع به العبد سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه يعد من الباقيات الصالحات، أن يبقى يكتبه الملك ويجده العبد ذخرا له بين يدي الله إذا لقي الله. وما أحوج الإنسان يومئذ إلى كل عمل صالح. يقولون إن أحد السلف مر على قبر وهو لا يدري أنه قبر، فصلى ركعتين ثم نام على القبر في ظلمة الليل، فبينما هو نائم إذ يرى في الرؤيا في المنام أن صاحب القبر يقول له يا هذا لقد آذيت. قال ومن أنت يرحمك الله؟ قال أنا صاحب القبر. قال أخبرني عن القبر فإنك في دار حق. قال يا هذا والله إن ركعتاك اللتان ركعتهما خير من الدنيا وما فيها. فمن هذا وأضرابه يفهم العبد شيئا من معنى قول الله جل وعلا والباقيات الصالحات خير عند من؟ عند ربك، خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ولهذا يقول الكافر يا ليتني قدمت لحياتي لي